بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. غرفة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام على البالتوك تقدم التي نشرح فيها متن سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه في فقه الشافعية. في الدرس الماضي تكلمنا عن نواقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: فصل. نواقض الوضوء 4 أشياء. الأول: الخارج من أحد السبيلين من قبل أو دبر، ريح أو غيره إلا المني. الثاني: زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم قاعد ممكن مقعدته من الأرض. الثالث: التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل. الرابع: مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. جيد، كان هذه النواقض فصلنا الكلام فيها في الدرس الفائت. نكمل مع إيمان. قال المؤلف: فصل. من انتقض وضوءه حرم عليه 4 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. من انتقض وضوءه حرم عليه 4 أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. مراد المؤلف أن من انتقض وضوءه وقالوا إنه ليس المراد انتقض وضوءه فقط المتوضئ الذي بطل وضوءه بحادث أو بناقض من نواقض الوضوء، يعني قالوا كل يعني قوله انتقض وضوءه ليس قيدا، ليس قيدا، يعني يدخل في كلامه من انتقض وضوءه ومن لم يتوضأ أصلا. جيد، يعني لو طفل صغير بلغ الحلم ولم يتوضأ فهذا داخل معنا في المسألة، يعني لا يقال انه انتقض وضوءه لانه لم يتوضأ أصلا. ماشي، فإذا قوله من انتقض وضوءه قالوا ليس بقيد، ليس بقيد، يعني المراد الذي ليس على وضوء مطلقا، المراد الذي ليس على ايه؟ الذي ليس على وضوء. من انتقض وضوءه حرم عليه 4 أشياء، يعني يحرم عليه أن يتلبس بهذه الأشياء الأربعة. الحكم الشرعي هو الحرمة لا الكراهة ولا الجواز، بل الحرمة. الصلاة، أول شيء الصلاة. الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا أو صلاة جنازة، خلاص كل الصلوات تحرم عليه، فرضا كانت أو نفلا أو جنازة، خلاص. يستثنى من ذلك فاقد الطهورين، فاقد الطهورين يعني الذي لا يجد، أو ما يسمى بعادم الماء والتراب، الذي لا يجد ماء يتوضأ به ولا ترابا يتيمم به، فهذا يصلي على حاله وله حكم سنذكره فيما يأتي من الدروس. ماشي، فيستثنى من ذلك فاقد الطهورين ودائم الحدث. دائم الحدث الذي نسميه بالمعذور، الذي نسميه بالمعذور لأنه بعد أن يتوضأ يخرج منه ما يوجب نقض الوضوء، يخرج منه حدث يوجب نقض الوضوء، ومع ذلك فإنه يصلي ويترخص بهذا الوضوء لكونه معذورا، والضرورة تقدر بقدرها والمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. هذه القواعد عند الأصوليين. فبالتالي يستثنى من ذلك، من تلك الحرمة، فاقد الطهورين، فاقد الطهورين ودائم الحدث. سيأتي الآن. فاقد الطهورين ودائم الحدث يستثنيان من حرمة الصلاة. وكنت أقول الطواف سيأتي الكلام عليه تفصيلا إن شاء الله في دروس الحج. لكن الحاصل إن الفقهاء يشترطوا لصحة الطواف ما يشترط لصحة الحج، خلاص، لصحة الصلاة عفوا، يشترطون لصحة الطواف ما يشترط لصحة الصلاة من حيث الطهارة والنية، جيد، إلا الكلام كما سيأتي إن شاء الله في باب الحج. فإذا الطواف يحرم من انتقض وضوءه، وهذا أيضا يستثنى منه دائم الحدث المعذور أيضا، فإنه يتطوف طواف الركن الواجب. فإذا الصلاة والطواف كلاهما يحرمان على من انتقض وضوء. من انتقض وضوء حرم عليه أربعة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف. المصحف يقصدون به القرآن الكريم، خلاص. الفقهاء الأربعة متفقون على حرمة مس المصحف لغير المتوضئ، هذا إجمالا، ثم اختلفوا في تفاصيل فيما يجوز مسه وما لا يجوز مسه من المصحف، ماشي. مذهب الشافعية أنه يحرم مس المصحف وجلده المتصل به، ماشي، جلده المتصل به، الغلاف يعني، ماشي. ويحرم ايضا على المذهب مس خريطة المصحف. خريطة المصحف يعني الوعاء او الكيس الذي يوضع فيه المصحف، بل نصه نصا كده انه حتى تحرم مس علاقة المصحف. زمان زمان المصاحف كانت كبيرة، كتاب كانوا يسموه مجلدة، كبير كده، خلاص، قد شاشة الجهاز اللي قدامك، فكان بيبقى قد علاقة كالحقائب، قالوا حتى هذا يحرم مس، ماشي، إلا في أحوال سنقولها الآن. إذا الأصل في مس المصحف لغير المتوضئ عند الشافعية الحرمة، سواء مس المصحف نفسه أو جلدته المتصلة به أو خريطته وعاؤه وكيسه أو علاقته، العلاقة التي يعلق بها، كل هذا يحرم مسه على المذهب من غير الوضوء. جيد، هذا بالنسبة لمس المصحف. حمل المصحف هذا هو الرابع لذكره المؤلف، قال من انتقض وضوءه حرم عليه أربعة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، ده الرابع، حمل المصحف. حمل المصحف فيه تفصيل على المذهب. الإنسان الذي يحمل المصحف إما أن يحمله وحده أو يحمله مع متاع آخر، صحيح؟ يعني إما يحمل المصحف وحده واخذ المصحف في يده أو في شنطة المصحف فقط، أو يحمل المصحف مع أشياء أخرى، مع حاجيات وأمتعة، مع أوراق العمل، مع كذا، لا يخلو من هاتين الحالتين. حمل المصحف وحده اذا لا فرق بين هذه الصورة وبين المس، لانه لو حمل المصحف وحده خلاص يبقى كده هو يمس المصحف فقط. لكن اللي احنا بنقول في التفصيل لو كان يحمل المصحف مع متاع اخر، هل يجوز ان يحمل المصحف مع متاع غيره ان انتقض وضوءه؟ نقول قالوا ان قصد المتاع وحده جاز، وان قصد المتاع مع المصحف جاز، وان قصد المصحف وحده حرام. اذا في ثلاث صور، اما ان هو شايل الشنطة بتاعته نازل الصبح وهذه الحقيبة تحوي المصحف ومعها الاوراق ومعها كذا ومعها كذا، يقصد حمل الاثنين معا، هذا لا بأس، ولو لم يكن متوضعا لا بأس ان يحملهما معا، او يقصد حمل الامتعة اصلا والمصحف موجود في الحقيبة موجود، لكن هو يقصد حمل الامتعة. فهاتان الصورتان لا يحرم عليه مس حمل المصحف، لكن ان كان يقصد حمل المصحف فقط، خلاص ان كان يقصد حمل المصحف فقط حرم عليه، خلاص ان كان معه متاع. الشافعي يقول ولو كانت ابرة، ولو كانت ابرة اي متاع، ولو دقة او حقر، حتى لو ابرة خلاص ماشي، نفس الحكم في جيبه او في حقيبته او كذا، نفس نفس الحكم. لذلك بعض المشايخ كان يقول، بعض الشافعية يعني ملتزمين بالمذهب جدا، يعني كان يقول انا لا اضع المصحف الا في الجيب الذي فيه المفاتيح، عشان سواء وضوئي صحيح او غير صحيح ابقى على المذهب ماشي كده، يبقى في السليم ده، لانه معايا المتاع في جيبه، معايا المصحف ومعايا المفاتيح. ويقصد طبعا انه معايا المفاتيح، لانه طبعا المفاتيح ضرورية، لو لم تكن معه ما نزل من بيتي لو لم تكن معه المفاتيح، خلاص. فقالوا لو كان معه متاع ولو كان ابرة فان قصد حملهما جاز، وان قصد حمل المتاع وحده جاز، وان قصد حمل المصحف وحده لم يجز. خلاص، لا قراءة القرآن، القرآن لا يشترط الى جهة الوضوء اي احد من العلماء، خلاص استحباب بس استحبه طبعا، خلاص، لكن كوجوب من شروط صحة القراءة او من كذا لم يقل احد بالمئات الخناء اوقع، سواء من على الكمبيوتر او من على الموبايل او، وكذلك مس شرائط الكاسيت التي عليها المصحف، او حتى كثير من الفقهاء المعاصرون قالوا حتى اجهزة القارئ المحمول للقرآن او برامج القرآن الموجودة في الموبايلات، كل هذا قالوا انه لا يأخذ حكم المصحف لانه لا يتمحض فيه القرآن. على كل حال هذه المسألة كما ذكرناها على المذهب انه مس المصحف لا يجوز، مس المصحف لا يجوز لغير المتوضئ مطلقا، سواء المصحف او جلدته او علاقته او كيسه، كل ذلك لا يجوز عندنا. اما حمل المصحف ففيه التفصيل الذي ذكرناه، ان كان يحمله مع متاع، فان قصد المتاع او قصدهما جاز، وان قصد القرآن وحده لم يجوز، طبعا كل هذا ان كان على غير وضوء، فان كان متوضئا طبعا فلا بأس. طيب، قال من انتقض وضوءه حرم عليه اربعة اشياء، الصلاة والطواف ومس المصحف، طبعا المصحف مثلث، المصحف والمصحف والمصحف يجوز بتثليث الميم، ومس المصحف وحمله، هذه هي الاشياء الاربعة. ايضا المؤلف سكت عما يأخذ حكم الصلاة، لعله اكتفى بقوله الصلاة، لكن ايضا بعض الفقهاء يقولون الصلاة ونحوها. ايه نحو الصلاة ده الذي هو كالصلاة؟ قالوا كسجود التلاوة. خلاص، هذه ايضا لا تجوز من غير وضوء على مذهب جماهير الفقهاء، خلافا لابن حزم رحمه الله. هذا مذهب جماهير العلماء انه يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من وضوء ونية وتكبير، تكبيرة التحريمة الاحرام والتسليم، اختلفوا في التشهد لكن بشكل عام، وسيأتي الكلام ان شاء الله على سجود التلاوة والشكر وكل ده بالتفصيل، لكن بشكل عام هنا في مبحث الوضوء غير متعدد الى يسجد للسهو على مذهب جماهير العلماء. سجود التلاوة وخطبة الجمعة كذلك لا تجوز، تحرم على غير المتوضئ. هذا ما يسمى بنحو الصلاة عند الفقهاء، يقولون الصلاة ونحوها، أو الصلاة وما يقاربها. خلاص، أو بعضهم يقول والذي كالصلاة، تشبيه الذي كالصلاة، يقول منه سجود التلاوة وخطبة الجمعة، كل هذا لا يجوز لغير المتوضئ. ماشي، بخلاف الأذان، الأذان على المذهب يستحب لأجله الوضوء لكن لا يجب. خلاص، كما سيأتي في أبواب الصلاة إن شاء الله تعالى، وشرحناها قبل ذلك في متن أبي شجاع. خلاص، فإذا ما يشبه الصلاة كسجود التلاوة وكسجود الشكر أيضا وخطبة الجمعة، كل ذلك يشترط لأجله أيضا الوضوء ويحرم على غير المتوضئ. هذا معنى قول المؤلف: من انتقض وضوءه حرم عليه أربعة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحده. هل هناك استفسار في هذه الجزئية قبل أن ننتقل لغيرها؟ في شيء مش واضح؟ واضح كده، اللي معانا يكتب واحد. هيا الله ذا سيرسر. غير المتوضئ يجوز كل ما لم نذكره، يجوز. نحن نذكر المحرم، لان المحرم هو الضيق القليل، فما لم يكن فيما ذكرناه فهو جائز. إذا المغيم ضل يجوز له المكوس في المسجد. ماشي، قال: ويحرم على الجنب ستة أشياء. إذا الذي انتقض وضوءه يحرم عليه أربعة أشياء، الجنب يحرم عليه ستة أشياء. ويحرم على الجنب، نعم، ستة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبس في المسجد وقراءة القرآن. إذا هناك زيادة. الجنب قراءة القرآن ليس سماع القرآن، الكافر يجوز له سماع القرآن. الجنب مأخوذ من الجنابة، والجنابة في اللغة هي البعد. الجنابة في اللغة هي البعد، أجنب إذا أبعد، جد به السير وأجنب طويلة كده. والجنابة عند السادة الفقهاء أمر اعتباري يقوم بالبدن، أمر اعتباري يقوم بالبدن. جيد، دائما أمنا أم سارة عندها تأخير، صحيح؟ هي لسه في سجود التلاوة والجنازة. طيب، إيه تقولونها عشان تواظب برضو. طيب، قلنا الجنابة لغة هي البعد، وشرعا أمر اعتباري يقوم بالبدن. خلاص، هذا الأمر الاعتباري الذي يقوم ببدن المكلف يمنعه من ستة أشياء هي التي نذكرها. الصلاة، يحرم عليه الصلاة، تحرم عليه الصلاة الجنب، والطواف كما قدمنا ده جديد، مس المصحف نفس الكلام نفس القيود، حمل المصحف نفس القيود، إن كان معه متاع فإن قصد متاع أو قصدهما جاز، وإن لم يقصد إلا القرآن لم يجز. خلاص، الجديد بقى اللبس في المسجد وقراءة القرآن. الشافعية قالوا اللبس في المسجد أو نكمل سريعا. قلنا انه يحرم على الجنب ستة اشياء، وحمله هذا تقدم الكلام عليه، فرق، هناك فرق بين ثلاثة اشياء هناك في المسجد، وهناك التردد على المسجد، وهناك اللبس في المسجد. المرور، انا بعيد اهو، المرور في المسجد هو الذي عبر عنه في القرآن بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تعملون ولا جنبا الا عابري سبيل. هذا العبور هو المرور عند الفقهاء، الا عابري سبيل. كأن يكون الانسان كان يكون يعني لا يستطيع أن يصل إلى مأمنه أو بيته أو حاجته أو ضرورته من غير أن يمر على مسجد. خلاص، فهذا يجوز له المرور جنبا كان أو يجوز أن يمر على المسجد. وقال المرور أن يدخل من باب ويخرج من باب، ده معنى المرور، لا يلبس في المسجد ولا شيء. هذا هو المرور وهذا جائز. التردد هو تكرار المرور، ماشي، من غير حاجة، يتردد على المسجد وهو جنوب، يدخل ويخرج، كما يحصل من بعض المقصرين من الناس، يدخل ويخرج ويخرج ويدخل، ماذا تفعل؟ بجيب مية، تعمل ايه بقى، مش عارف، بحط المكنسة، تعمل ايه بقى. هذا يتردد، هذا لا يجوز، هذا حرام عند الشافعي. الثالث هو اللبس في المسجد. خلاص، واللبس هو المكوث في المسجد، يعني ان يدخل في المسجد ويقعد فيه، هذا واضح. اذا المرور يجوز، والتردد واللبس يحرم على الجنب عند الشافعي، يحرم على الجنب عند الشافعي، واضح. نيجي بقى للاستثناءات. قال لك ويستثنى، طبعا اصحابنا عندهم يعني نظر ثاقب، قالوا يستثنى نبي او معذور. ما فيش انبياء يعني، كانوا بيقولوا بشكل عام انه يستثنى نبي او معذور. ليه؟ لانهم قالوا في صوت ان شاء الله، ولا فصلت تاني؟ لانه مذهب جمهور الشافعية، مذهب جمهور الشافعية ان الانبياء مطهرون، ولا سيما هذا شاع اكثر عند متأخرين من الشافعية. ماشي. وايضا جمهور الشافعية ان فضلات الانبياء طاهرة، لذلك فقالوا الانبياء لا يحدثون ولا يجنبون، انما فقط يغتسلون وكذا للتأسي ولتعليم الامة وكذا. طبعا هذا خلاف الراجح، لكن هذا مذهب جمهور الشافعية، والنووي انتصر له في المجموع، والحليمي وغيرهم. خلاص، عشان كده قالوا النبي وان اجنب لا يحرم عليه المقول في المسجد. والمعذور، المعذور كالذي عنده سلس مني، تكلمنا عنه في الدرس السابق او في الدرس الذي قبله في نواقض الطهارة الكبرى في موجبات الغسل. خلاص، فاذا كان الانسان معذورا وعنده هذا الشيء دائما يوجب الجنابة دائما، فهذا الانسان كما قلنا لا اعتبار بذلك الحدث، ويصلي، يتوضأ ويصلي، ويجوز له ان يصلي في المسجد ويمكث في المسجد لانه معذور. ماشي، اذا يستثنى من ذلك الحكم الذي هو اللبس او التردد على المسجد للجنب المعذور. جيد. كذلك قالوا يستثنى من ذلك من اغلق عليه باب او خاف الخروج من المسجد او احتمى به كمطلوب. مطلوب ده نسأل الله العفو والعافية، يعني هربانه بيجروا وراه، ايا كانوا بقى اللي بيجروا وراه، فاعتصم بالمسجد دخل، ده مضطر الجئ الى المسجد، جنب مش جنب خلاص، هذا لا يحرم عليه الالتجاء للمسجد. خلاص، او دخل المسجد وهو جنب، دخل عابرا فاغلق عليه الباب، لما اوصد عليه الباب خلاص. طيب ماذا يفعل ذلك الرجل الجنب الذي اضطر للمكس في المسجد؟ قالوا حينئذ يجب عليه ان يتوضأ او يتيمم لينكس في المسجد، اما يتوضأ باعتباره اقل الطهارتين، او يتيمم من تراب خارج المسجد. اذا استثنوا المعذور، الجنب المعذور والذي اغلق عليه الباب والذي خاف من الخروج من المسجد لسبب او لاخر، كان خارج المسجد سباع ضارية او عدو او لصوص، يعني خشي على نفسه او ماله، فيبقى في المسجد. لكن ان بقي في المسجد على هذه الحال يجب عليه اما ان يتوضأ او يتيمم، وان تيمم يجب عليه ان يتيمم بتراب لم يدخل في تراب المسجد. من دي قضية معقدة عند الفقهاء، لو ربنا اطال بكم العمر ودرسنا باب الاوقاف، باب الوقف، الفقهاء عندهم المسجد تعريفه الشرعي عند السادة العلماء انه ارض موقوفة على صلاة ونحوها. كويس، الارض الموقوفة دي فيها تراب، ذلك التراب لا يجوز التيمم منه عند الفقهاء. ليه؟ لان هذا التراب موقوف على الصلاة، يعني صاحب الوقف لما وقف هذا المكان على الصلاة وقفه لأجل الصلاة. ماشي، والقاعدة عند العلماء في في باب الواقف لو ربنا بلغنا ان شرط الواقف كنص الشارع، دي قاعدة فقهية، شرط الواقف كنص الشارع، يعني انا اقف داري هذه على فلان وفلان وفلان على طلبة علم الحديث، لو جاء شيخ الاسلام في الفقه ليدخل هذه الدار ينتفع بها ما يجوز، فاحد يقول ما الذي يحرم هذا، هذا حلال طيب وهذا الرجل من اهل الصلاح ليس كافلا، انا هذا شرطي، انا حر، انا شرطت ذلك. فقالوا شرط الواقف الذي يقف الشيء الموقوف كنص الشارع يحل ويحرم، خلاص. زي الماء المسبل، الماء المسبل ماء السبيل زي كلدرات الميه كده ديت، هذه كل العلماء على حرمة الوضوء منها، يعني لو توضأ من ماء مسبل حرم وضوءه وبطلت صلاته عند جماعات وحرم وضوءه وصحت صلاته مع الاسم زي عند الشافعية والحنفية، خلاص. وعند جماعات اخرى من الفقهاء يقولون وضوء لا يصح اصلا زي الحنابلة، وضوء لا يصح اذا توضأ بالماء المسبل هذا او المسبل او لا يصح، فعشان كده بيقولوا هذا القيد، بيقولوا يجب عليه الوضوء او التيمم من تراب لم يدخل في وقف المسجد، تراب لم يدخل في ايه، في وقف المسجد، يعني من حوالين المسجد. ده بالنسبة لللبس في المسجد وقراءة القرآن، ماشي، قراءة القرآن. نحن نقول مش عارف يطلع، خلاص، إما يتوضأ أو يتأمم، ولو حيتأمم يتأمم بتراب ليس داخلا في وقف المسجد، خلاص. وده دخلنا في تعريف المسجد، يعني مثلا على المذهب لو تيمم من حوش المسجد جاز، ماشي، لان حوش المسجد لا يدخل في حكم المسجد عند الشافعية الا لضرورة، خلاص. مذهب الشافعية تيمم كما سيأتي في الدرس القادم، لا يكون الا بتراب يعني لا يكون من غير التراب، خلاف مذاهب بعض المذاهب لا يكون الا بالتراب او بشيء له غبار كالجص ونحوه، ماشي، غير الناس تربط ليها في الكنبه وفي الحيطه وفي وعلى ظهر اللي جنبه يتيمم بيها، ده على المذهب لا، خلاص. لكن من اوسع المذاهب في التيمم مذهب المالكيه مثلا، مذهب المالكيه اي شيء يسمى صعيد، تراب، رمل، نبات، حشيش على الارض، اي حاجه يخبط يتيمم بيها، حتى لو تلج، حتى لو تلج على المذهب عند الملكيه، لو تلج خبط ايده عليه، سباح، اي حاجه، اللي بقول لك لو تلج قالوا يجوز للتيمم انه صعيد، والصعيد ما صعد على الارض والكلام ده. لكن الشافعي له حجج اخرى لغويه وشرعيه، خلاص. لما نيجي للتيمم هنتكلم فيها بالتفصيل يعني. طيب. قال ويحرم على الجنب ستة أشياء، الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبس في المسجد، اللبس في المسجد ذكرناه خلاص قلنا أحواله، وقراءة القرآن، قراءة القرآن. عند الشافعية قراءة القرآن إن قصد بها القراءة فقط تحرم، هو ممكن يقصد حاجة ثانية؟ ممكن. قالوا كان يدعو، خلاص، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. خلاص. فإن دعا بشيء، نعم قرأه، قراءة القرآن مقصود تلاوة يعني، ده المقصود بالعين أو بكذا، المقصود قراءة القرآن جهرا. فالذي يقرأ دعاء من أدعيات القرآن أو يستشهد بشيء من القرآن، يعني واحد مثلا رأى شيئا عجيبا فقال مثلا سبحان الله عما تصفون، أو وجد شيئا فقال أو سأله إنسان فقال لا تأخذه سنة لا يضل ربي ولا ينسى، كل هذا الكلام الجاري على الألسنة من القرآن. فالشافعية قالوا هذا لا يخلو من أحوال، إما أن يقصد القراءة وحدها كالذي يفتح المصحف ويقرأ، هذا لا يجوز، هذا الأصل، وإما أن يقصد الدعاء فقط أو الاستشهاد فقط فهذا يجوز، وإما أن يقصدهما معا، يقصدهما معا، يعني يقول مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء والله هو مبارك أيضا من القرآن وكذا، إن قصدهما معا جاز، إذن الذي يحرم فقط إن قصد قراءة القرآن وحده، فإن قصد بها الدعاء فقط أو قصدهما يعني الدعاء والقراءة معا جاز لا يحرم، لكن الذي يحرم عليه قراءته بقصد القراءة، قصد التعبد بالقراءة. واضح؟ إذا هذه أشياء الستة التي تحرم على الجنوب، قالوا يحرم على الجنوب ستة أشياء: الصلاة والطواف ونس المصحف وحمله واللبس في المسجد وقراءة القرآن. واضح؟ هل هناك مشكلة في هذه الأشياء؟ لأن الاستفسار يكتب رقم ثلاثة، الذي فهم يكتب الرقم واحد. اللي بعده: ويحرم بالحيض. إذن الشيخ هنا تكلم عن الذي يحرم على ثلاثة أصناف: على الذي انتقض وضوءه في الحالة الأصغر رجلا أو امرأة كان، ثم تكلم على الجنب، ثم أن يتكلم على الحائض. إذن هو الآن يتكلم عن كل الذي يحرم على فقد الطهارة سواء الصغرى أو الكبرى. قال يحرم بالحيض عشرة أشياء. إذن فقد الوضوء فقط أربعة أشياء، الجنب ستة، الحائض عشرة، إذن في تصاعد، ومعنا أربعة ثابتين. الأربعة الثابتين هم اللي هم بتوع فاقد الوضوء الذي انتقض وضوءه، اللي هم الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، دول زودنا عليهم اتنين في الجنب بقوا ستة. دلوقتي الستة بتوع الجنب هم وحنزود عليهم أربعة يبقوا عشرة، إذا كلهم مترتبين على بعض. ماشي؟ إيه اللي بيحرم بالحيض؟ قال الصلاة دي قلناها، ومسح المصحف قلناها، وحمله نفس القيود ونفس الحياة قلناها. إذا الصلاة والطواف ومسح المصحف وحمله، أدي أربعة. واللبس في المسجد برضه الحائض زي الجنوب لا تلبس المسجد إلا للضرورات اللي إحنا قلناها. وقراءة القرآن بالضوابط اللي قلناها، بقصد القراءة أو بقصد الدعاء أم بقصدي ما إيه الزيادة؟ دول ستة. إيه الزيادة؟ قال والصوم. إذا نفهم من ذلك أن الجنوب لا يحرم عليه الصوم، اتفقت كلمة الفقهاء إلا خلافا شاذا في الصدر الأول، استقر الإجماع على خلافه بعد ذلك أن الجنوب يصح صيامه، سواء نوى وهو طاهر أو نوى وهو محدث. خلاص؟ سواء أصبح وهو طاهر ثم أجنب أو أصبح وهو جنوب، لا خلاف بين الفقهاء في ذلك، إنما يلزمه الغسل، لكن صيامه صحيح وإن نوى وإن شرع وإن دخل في الصيام جنبا. لكن الحائض إن حاضت قبل أن تنوي فليس لها أن تنوي، وإن نوت وشرعت في الصيام ثم حاضت بطل صومها. ولزمها القضاء ولو قبل المغرب بلحظة. الفقهاء يقولوا بلحظة، شوف اللحظة يعني المغرب الساعة 5، 5 إلا دقيقة حاضت، بطل صوم ذلك اليوم ولزمها القضاء. لزمها إيه؟ القضاء. وسيأتي كلام طبعا في باب الحائض، هنتكلم بالتفصيل على الحائض والمستحاضة وحكم صيامها. المستحاضة هي طريقة معينة في الصيام على المسألة، ماشي؟ واضح؟ إذا الصوم كمان بيحرم مش الصلاة بس. والطلاق، الطلاق ده رقم 8، اذا الذي يحرم ايضا خلال 6 السابقة والصوم السابع الطلاق. الطلاق في اللغة هو الحل، حل القيد، خلاص. يقال مهرة طالق وطالقة، يعني محلولة سايبة، ماشي، طالق. فالطلاق هو الحل او حل القيد في اللغة. وشرعا الطلاق هو حل عقد النكاح الشرعي بلفظ الطلاق ونحوه. كل كلمة في التعريف دوت لها محترزات يخرج بها اشياء ولها شروط، بس طبعا احنا ما بنشرحش الطلاق، بس نعرف تعريف الطلاق كده ان هو حل عقد النكاح الشرعي بلفظ الطلاق ونحوه، عشان يخش فيه اللفظي والكنائي، ماشي. ده الطلاق، ده تعريف الطلاق في الشرع، حل عند الشرعية طبعا، حل عقد النكاح الشرعي بلفظ الطلاق ونحوه، ماشي. طلاق الحائض حرام بلا خلاف بين العلماء، فقهاء الأربعة، لكنه يقع عند الأربعة أيضا. يعني لو رجل طلق امرأته في حيض او في طهر جامعها فيه، مش قصتنا مسألة دي، نرجعها لو شرحنا طلاق غير كده، لكن خلينا في مسألتنا. ان طلق امرأته وهي حائض كان ذلك الطلاق حراما يأسم لأجله الزوج، لكن الطلاق وقع ويصح، يعني الجهة منفكة بين الحرمة والصحة، يعني الطلاق صحيح لكنه حرام، لان الطلاق والزواج هقول الان الفقهاء بيتكلموا انه بتعتريه الاحكام الشرعية الخمس، خلاص، بتعتريه الاحكام الشرعية الخمس، قد يكون جائزا قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما. الطلاق في الحال حرام، ليه؟ لانه يضر الزوجة، وقصد ان الضرر يزال وانه لا ضرر ولا ضرار. لو طلق المرأة في الحيض هذا يزيد في عدة المرأة، يزيد في عدة المرأة، لأنه لو طلقها في حيض الحيضة لن تحتسب من العدة، فإذا هو بذلك يكون قد ضارها بزيادة قرء في العدة، زود لها حيضة كمان. ده على مذهب اللي بيقولوا إنه العدد، إن عدة المرأة الشابة غير الآيسة المطلقة 3 قروء، يعني 3 حيض، وده مذهب أغلب أهل الحديث، مذهب الجماعة الحنابلة ومذهب السادة الحنفية. مذهب الآخر مذهب المالكية والشافعية وثلاثة أطهار برضو هيزيد في عدتها، يقع. ما أنا أقول خلي بالك عشان بعض الناس وهم، بعض الناس عندنا عند المالكية الطب. بعض الناس وهم وبيفتح كتب الفقه، ما عندهمش لا ميران ولا ضربة في قراية كلام الفقهاء. قراية كلام الفقهاء ده عايز ميراث، يقول لك ايه ويحرم طلاقه، قال لك يحرم يلا يقع. منين جبت الفهم ده؟ ازاي مش فاهم؟ ما بننكرش ان بعض العلماء قالوا طالما هو بدعي وطالما محرم لا يقع، ده شيخ الاسلام ابن تيمية ولا ابن حزم. لكن من نسب ذلك الى الفقهاء الأربعة فهذا اما جاهل او مضل. بعض الكتبة الجاهلون في الانترنت او المجهولون او لا يكتبون كذا ينسبون للجمهور، هذه جناية على العلم. كل الفقهاء الأربعة متفقون انه يقع مع حرمته، ان في طلاق السني، الطلاق السني ان يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه، يبقى كده اسدى اليها معروفا. ليه؟ لانه طلقها في طهر، اذا عدتها تتحسب من اول حيض يجيلها على طول، ما ضيعش عليها حيض، وطهر دوت ما جامعهاش فيه، فلو طلقها في حيض او في طهر جامعها فيه يبقى ضرها، ليه؟ لان الطوع اللي جابها فيه ده يلزمها تتربص، يمكن تطلع حامل، ولو طلعت حامل تبقى عدتها قد ايه حتى تضع حملها او اقرب الاجلين على مذهب من يقول بذلك، الى كده برضو ضرها والزمها اطول العدتين. دلوقتي لو المرأة طلقها زوجها، ماشي لو المرأة طلقها زوجها في طهر، يبقى عدتها كم؟ حيضة على مذهب القائلين بالحيض، ثلاث حيضات، ماشي؟ بعد ما تطهر من الحيضة الثالثة خلاص يحل لها الزواج. طيب إذا لو طلقها في حيضة أثناء الحيض، يبقى الحيضة دي مش هتتحسب، هتستنى لما تطهر تقعد لها 20-25 يوم، وبعدين تستنى أول حيضة وتحسبها. يعني لو فرضا جدلا ان الثلاث حيضات، فرضا جدلا في قول 25 يوم في 3 في 70 يوم، ده هيزود لها 20 يوم كمان، يبقى بدل ما هي هتقعد 60 يوم شهرين، يعني هيخلوا لها 3 شهور مثلا يعني. طبعا المسألة مختلفة بين النساء. طيب يقع، ايوه يقع، اي نعم، بلى، اليس كذلك؟ بلى يقع. لو طلقها في طهر، اما ان يكون قد جامعها فيه او لم يجامعها فيه. طيب لو طلقها في طهر جامعها فيه، يحتمل ان المرأة تحمل، ضامن هو انها مش حامل، قد تكون حملت خلاص معايا. فلو المرأة حملت منه، عدة المرأة هتبقى ايه؟ ثلاث قروء برضو، عدتها ايه؟ الحامل وأولاة الأحمال ايه؟ ايوه حتى تضع. إذا المرأة أضيرت أم لم تضر؟ بقت عدتها قد ايه؟ أقل حاجة 6 شهور، بعد ما كنا بنتكلم في 55 يوم 60 يوم. لذلك الفقهاء قالوا الطلاق السني أن يطلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة، يعني طلقة يعني في مجلس واحد خلاص. لو المرأة طلقت وهي حامل ووضعت بعده ولو بلحظة، تحل للنكاح. هقول لكم لغز قاله الإسنوي ده على مثل، لأن الفقهاء بعضهم يقول بالوضع. نعم آخر نقاط هقول لكم اللغز ده. حكمة العدة هذا مما يلتمس خلاص، لكن العدة هي أمر شرعي ثابت في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. إنه أتى بعض الناس فكرة أنه ممكن تعمل أشعة تلفزيونية وتتأكد من براءة الرحم وتتزوج. صحيح الفقهاء قالوا لاستبراء الرحم وبتاع، بس هم بيقولوا كان ده أيامهم. حتى الآن لو تيقن استبراء الرحم هذا نص شرعي يجب، حتى وإن لم يكن معقول المعنى يجب. وطبعا الفقهاء وحتى علماء السيكولوجي بيتكلموا انه دوت له اثار نفسيه، ان المراه بعد ما تتطلق مش مهيئه ان ثاني يوم تتجوز واحد ثاني، ده واحد لما بيغير بيته بيتعب بيكتئب مش عايز 3 اسابيع، ازاي تغير زوجها؟ بصرف النظر ظهرت العله لم تظهر، نحن لن نقول ان هذا عله تدور يدور معها الحكم، لن ندور الحكم ابدا، الحكم موجود في الكتاب والسنه. فوجدت ان الرحم بريء، شايله الرحم، حتى لو شايله الرحم معندهاش رحم خالص ما بتخليش، تعتد العدة الخاصة بالنساء خلاص حسب حالتها. واضح؟ يمكن ما تخوش بيها. طيب معايا نكمل بس المادة واقول لكم اللغز. قلنا الطلاق، اذا الطلاق حرام لانه يقع قراءة القرآن والصوم والطلاق، طلاق في الحياة. انا بقول يا اخ اسد الكافر، بقول حتى لو تيقن عدم الحمل مش اشعه، بقول لو ما عندهاش رحم اصلا يجب ان تعتد. تمام، يجب. وقراءة القرآن والصوم والطلاق والمرور في المسجد إن خاف التلويث. احنا قلنا اللبس في المسجد في الجنب، وقلنا هنا في الحيض أيضا أنه يحرم. قلنا في ثلاث حاجات، قلنا اللبس والتردد والمرور. قلنا اللبس والتردد حرام على الجنب وعلى الحائض. طيب المرور، المرور لا يحرم على الجنب، لكن الحائض قالوا يحرم إن خاف التلويث المسجد، يحرم إن خافت تلويث المسجد. فإن أمنت من تلويث المسجد تبقى زي الجنوب، يجوز لها أن تمر لحاجة، لضرورة، لحاجة أو ضرورة الاثنين. واضح؟ إذن هي زيادة عن الجنوب. قالوا لأن الأصل في الحائض التلويث بخلاف الجنوب، الجنوب يحصل منه تلويث غالبا، بخلاف الحائض قد يحصل منها شيء. فقالوا إن أمنت يجوز المرور، ويحرم يبقى الحرمة زيها زي الجنوب في اللبس والتردد إلا عابري سبيل. والمرور في المسجد إن خافت تلويث، قلنا التردد هو تكرار المرور، رايح جاي جاي رايح رايح جاي، ده التردد. خلاص ماشي. إذا المرأة أحرجت أمام الرجال أن تقف خارج المسجد، هل يجوز لها دخول المسجد وهي حائض؟ لا يجوز. وهذا الأمر ليس فيه حرج شرعا. خلاص؟ إذا كان صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يشهدن صلاة العيد والخير وأن يعتزلن المصلى، ما قالوش بقى فيه إحراج ولا بتاع دول واقفين كده ما بيصلوش ليه؟ خلاص؟ تمام؟ ما هي لو حائض دي تروح المسجد أصلا تدخل ما تدخلش، إيه اللي نزلها؟ مفيش إحرام يعني. والمرور في المسجد إن خافت تلويثه. آخر حاجة العشرة من المحرمات، والاستمتاع بما بين السرة والركبة. الاستمتاع هو النظر واللمس بلا حائل بشهوة، ده تعريفه. هذه الأشياء، هذا الشيء بالنسبة للحائض مع زوجها يجوز كل شيء إلا من السرة إلى الركبة على المسجد. من السرة إلى الركبة هذا يحرم الاستمتاع به، سواء على المذهب حتى بالنظر يحرم. هذه من عزائم المذهب مش من الرخص يعني. خلاص غيرنا يقولوا النظر، لكن الاستمتاع في تعريفه عندنا هو النظر واللمس الاثنين مع بعض، النظر واللمس بلا حائل بشهوة. إذا هذا أيضا يحرم على الحائل. ماشي. إذا نعم ماشي. إذا الآن نحن انتهينا مما يحرم على من انتقض وضوءه، وما يحرم على من يحرم على الجنب، وما يحرم على الحائض. قال المؤلف: فصل. من انتقض وضوءه حرم عليه أربعة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله. ويحرم على الجنب ستة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبس في المسجد وقراءة القرآن. ويحرم بالحيض عشرة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبس في المسجد وقراءة القرآن والصوم والطلاق والمرور في المسجد إن خافت تلويثه والاستمتاع بما بين السرة والركبة. الدرس القادم إن شاء الله يقول المؤلف: أسباب الفصل. أسباب التيمم ثلاثة: فقد الماء والمرض والاحتياج. الاحتياج اليه لعطش حيوان محترم وغير المحترم ستة: تارك الصلاة والزاني المحصن والمرتد والكافر الحربي والكلب العقور والخنزير. هذا والله أعلى وأعلم. الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.